السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد، حكم الحاكم فاجتهد، بمعنى أن الحاكم هو الذي يفض الخصومات ويقضي بين الناس، لا بد أن يكون مجتهدا، لأنه قال فاجتهد، فمن وصفه الاجتهاد. وإذا لم يكن مجتهدا لم ينطبق عليه هذا الوعد. ولكن الاجتهاد في عرف الشرع لا يشترط فيه جميع ما يذكر في كتب العلماء الذين جعلوا الاجتهاد وعرا ومناله صعبا، فجزموا بانقطاعه وأنه لا يوجد مجتهد، وأن على جميع من يطلب العلم أن يقلد. هذا الكلام ليس بصحيح. إذا تأهل طالب العلم للاستنباط من الأدلة بالطرق المعروفة عند أهل العلم، وعرف كيف يتعامل معها، ويعرف قدرا كافيا من القرآن، وقال أهل العلم أنه يكفي المجتهد آيات الأحكام، ولكن التي أوصلوها إلى 500 آية. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن في الآيات الأخرى ذات الموضوعات غير الأحكام من القصص والآداب وغيرها فيها أحكام، ويستنبط منها أهل العلم أحكام. فإذا خصصنا ذلك بال500 آية حرمنا طالب العلم من حفظ بقية القرآن، وهذا الذي جعل كثيرا من طلاب العلم يزهدون في حفظ القرآن. القرآن هو رأس مال المسلم بالذات طالب العلم، فعليه أن يحرص على حفظ القرآن ويضمن حفظ القرآن قبل أن يتوسع في العلوم الأخرى فينشغل عنه. ونذكر بما قلناه مرارا نقلا عن ابن خلدون في مقدمته، من أن المغاربة يضمنون حفظ القرآن قبل البدء في العلوم الأخرى، هذا كلامه. وأما المشارقة فيحفظون من القرآن بالتدريج مع العلوم الأخرى حتى ينتهي الحفظ أو ينقطع. لا شك أن طالب في بداية الطلب في الصغر يتيسر له الحفظ، لم ينشغل عقله ولا ذهنه ولا بدنه ولم تندثر حافظته، فإذا ضمن حفظ القرآن، وهذه على ما قال ابن خلدون طريقة المغاربة، يدرك العلوم الأخرى بإذن الله. ذكرنا عن الأزهر أيام أن كان جامعا، ورأينا في كتب العلم ما يكتب عليه مقرر السنة الأولى الابتدائية في الأزهر الشريف، مقرر السنة الثانية الابتدائية، وهكذا. فالكفراوي شرح أجرمية لم يقرر على الجامعة أشكل على طلابها بعض ما يحتوي عليه، مكتوب على الكتاب مقرر السنة الأولى الابتدائية. وشرح القطر مقرر السنة الثانية الابتدائية، وشرح شذور الذهب مقرر السنة الثالثة الابتدائية، وشرح ابن عقيل الذي يدرس في الجامعات مقرر كامل، مقرر السنة الرابعة الابتدائي. فسألت الشيخ عبد الرزاق عفيفي وش المراحل العلمية قبل الابتدائي هذا؟ قال ما في شيء، يجي الطالب من أهله، لكن من شرط دخول الأزهر أن يكون حافظا للقرآن. خلاص انتهى، إذا حفظ القرآن سهل عليه كل شيء، وأعانه الله على ما يريد طلبه. لا، فالآن لو تعرض هذه المقررات على المراحل العليا وجدت من يقول هذه مقررات صعبة، وجد الطلاب يلاحقون الأساتذة، احذف حدد، وهي كانت في الابتدائي في الأزهر. نقول القرآن حفظه وضمان حفظه ييسر كل العلوم، ولا يكفي في ذلك ما يقرره بعض العلماء من آيات الأحكام. قالوا في سنن أبي داود أنه يكفي المجتهد، سنن أبي داود 5000 حديث. وأضاف الغزالي لسنن أبي داود سنن البيهقي، نعم سنن البيهقي 10 مجلدات ضخام كبار بقدر ذراع اليد، وتكليف الطلاب بمثل هذا فيه حرج، لكن يسعى إلى أن يصل إلى هذه المراتب، وليس في هذا حد محدد، بل إذا حفظ ما يكفيه من الكتاب والسنة، والأوقات تختلف. ففي زمن الحفظ والحفاظ متى يسمى المحدد حافظا؟ حفظ مئات الألوف من الأحاديث، قال بعض 300,000، وفي عصرنا إذا حفظ قدرا من الكتب الستة مع حديث الأحكام والطريقة التي يمشي عليها أهل العلم، الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ، ثم بعد ذلك يترقى إلى الكتب المسندة ويحفظ منها ما يستطيع، قد نقول له حافظ. المقصود أن الأوقات تتفاوت، ولا يكلف طالب علم أو عالم متأخر جداً بعد انقراض عصر الرواية والحفظ بما يطالب به المتقدم، لكن المسألة تسديد مقاربة. لكن بعض المتأخرين شددوا في شروط المجتهد في كلام لابن القيم وللشوكاني والصنعاني، قالوا إن القضاة الذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام قد لا تنطبق عليهم هذه الشروط، لا تنطبق عليهم هذه الشروط، لأن في بعضها نوع من الشطط. على كل حال، إذا تدرج طالب العلم في الدراسة النظامية وكانت لديه الأهلية للحفظ، فحفظ من الكتاب والسنة ما يكفي، ومن علوم الآلة ما يستطيع بواسطته أن يتعامل مع النصوص ويفهم النصوص، وعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، وعرف هذه الأمور، وكانت لديه ضربة وفقه نفس لما يقولون، استطاع أن يتولى هذا المنصب. قديما عندنا يقولون من حفظ البلوغ والزاد استحق الفتية والقضاء، لكن هل الحفظ يكفي؟ لا يكفي، لا يكفي الحفظ، لا بد من الفهم، ولا بد من المقدمات من العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم ليتعامل مع هذه النصوص ويفهم هذه النصوص. على كل حال، الاجتهاد ميسور، لكن يحتاج إلى مقومات من الحفظ والفهم، وقبل ذلك الإخلاص لله جل وعلا، والجد والاجتهاد والحرص على التحصيل ومزاحمة الشيوخ وتكميل ما ينقص من هذه الآلات وسؤال أهل العلم. ما كل الناس يتيسر لهم أن يجلسوا لطلب العلم على الشيوخ الراسخين، يكون في بلد ليس فيه منهم أحد يتابع دروسهم في الآلات التي تنقل هذه الدروس، وبإمكانه أن يسأل عن طريق هذه الآلات ويجاب في الحال. كل الأمور تيسرت ولله الحمد. فإذا كان مع ذلك نية صالحة خالصة لله جل وعلا وجد واجتهاد وهمة عالية يدرك بإذن الله. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد والتعب في النظر في القضايا، وقبل ذلك أجر تعبه على التحصيل، وله أجر الإصابة. وإذا أخطأ فله أجر. قد يقول قائل: كلاهما اجتهد وبذل جهده واستفرغ وسعه في النظر في القضية، ولكن هذا وفق فأصاب، والثاني ما حالفه الحظ. فإما أن يكون سبب ذلك نقص في الآلة والتحصيل، وإما أن يكون سببه التقصير في التحصيل أو التقصير في النظر في القضية. إذا كان سببه النقص في الأهلية مثلا، فهمه أقل من هذا عمر، فهمه أقل من فهم زيد، والجهد المبذول واحد منهما في الطلب وفي النظر وفي كذا، نقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والذي اجتهد حصل من العلم ما حصل، وإن لم يصل إلى ما وصل إليه غيره أجره عند الله ثابت. وعلى كل حال هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أن هذا أخطأ بعد أن بذل مثل ما بذل زميله، لماذا ينقص أجره؟ ولا بد أن يكون منه شيء من التفريط في البداية أو في النهاية، أو يكون في الأصل تركيبه ما يحتمل ما احتمله زميله، ثم يقال بعد ذلك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا حكم فاجتهد، الأصل اجتهد ثم حكم، الاجتهاد سابق للحكم. إذا حكم الحاكم فاجتهد، إما أن يقال هذا من باب الترتيب الذكري لا الزمني، أن من ساد ثم ساد أبوه. نعم، من الذي سود الأول؟ الأب قبل الابن في الغالب، لكن قد يوجد نادرا أن يسبق الابن الأب في شيء من هذا النوع. فالدلائل دلائل في غريب الحديث: القاسم ابن ثابت السرقسطي، مات قاسم قبل تكميله فكمله أبوه ثابت. هذا قد يرد على مثل هذا، لكن المقصود أنه ترتيب ذكري لا ترتيب زمني، فالاجتهاد يسبق الحكم. إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد، أو يكون من باب البيان، يعني إذا حكم بالاجتهاد، اجتهاد مع الحكم لا يكون بعده، ثم أخطأ فله أجر متفق عليه مع الذي قبله الذي قال متفق عليهما. وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح، بإسناد لا يصح. طيب إذا كان ما صح لماذا يذكره المؤلف؟ لبيان ضعفه، لبيان ضعفه. من حديث عبد الله بن عمرو: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله 10 أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران. هذا الحديث منكر. لماذا؟ لأنه مخالف لما هو في الصحيح، مخالف منكر ما يرويه الضعيف مخالفا فيه الثقة. وقد يطلق عليه الشذوذ، فالشاذ والمنكر بمعنى واحد عند كثير من أهل العلم، فيذكرون الضعيف، قد يذكرون ما دونه لبيان ضعفه، وإلا فلا يجوز ذكره مع الإطلاق إلا لمن يعرف، عند من يعرف. من يلقى على عامة ولو بين حكمه هذا لا يجوز، فلا بد من للخطيب على المنبر إذا ذكر حديثا أن لا يذكر إلا ما ثبت، فإن ذكر شيئا غير ثابت لوجوده ودورانه بين الناس لا بد أن يبين أنه غير ثابت وأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: في المصنفات للأئمة المتقدمين، الإمام أحمد ما قال بإسناد لا يصح مثلا لما رواه بالمسند، يندر أن يبين المتقدمون الحكم بهذه الصراحة، إنما واجبهم أن يرووا الأحاديث بالأسانيد، وإذا رووا الحديث بالأسانيد وهم في عصر الرواية السامع يعرف أن هذا الحديث غير صحيح لأن في إسناده فلان ويعرف. أما الآن ما يكفي أن يساق الحديث بإسناده، بل لا بد من أن ينص على أنه غير صحيح، لأن عموم طلاب العلم وكثير من طلاب العلم لا يفرقون بين الرواة الثقات والضعفاء، بل لا يكفي أن يقال هذا الحديث موضوع، لأن الناس لا يعرفون معنى كلمة موضوع، بل لا بد أن يقال على المنبر مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. والحافظ العراقي أورد حديثا وقال هذا حديث موضوع لا يصح، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترض عليه شخص من العجم وقال: كيف تقول يا شيخ تقول مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتب السنة بالأسانيد؟ قال: هات شوف اسناده. فجاء به من الموضوعات لابن الجوزي. ناس بعد عصور الرواية وبعد من كخذر اختلاطهم بغيرهم وانصراف كثير منهم عن العلم، لا بد أن يبين لهم بدقة وعلى ما يقال توضع النقاط على الحروف، كانت الحروف ما فيها نقاط، ويعرفون يعرفون تبينوا من تثبتوا بدون نقاط. لكن لو تكتب الآن بدون نقاط من يبين ومن يميزه؟ ثم قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له، كتب أبي وكتبت له إلى عبد عبيد الله بن أبي بكرة. أبو بكرة الصحابي الجليل نفيع بن الحارث له أولاد، منهم عبد الرحمن ومنهم سليمان ومنهم عبيد الله المكتوب إليه. ومعنى كتب أبي يعني أمر، وكتبت له يعني باشرت الكتابة، كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة، إلى أخيه عبيد الله وهو قاض بسجستان، وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. لا شك أن الغضب يغطي على العقل، وهو مراتب، منه الغضب اليسير الذي لا يؤثر تأثيرا كبيرا، ومنه المتوسط، ومنه الشديد الذي يشبه الجنون بحيث لا يدري ما يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب في قضية ابن الزبير مع خصمه في شراج الحرة، ولكنه لما قال له عبد الله بن عامر إن قريش تقول تكتب عن محمد وهو بشر يرضى ويغضب، قال له اكتب والله لا أقول إلا حقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقول غير الحق، فلا يستدرك على هذا الحديث بقضائه عليه الصلاة والسلام هو غضبان كما قال بعضه في الشروح، ولكن يبقى أن الغضب مراتب. والكلام أهل العلم في طلاق الغضبان وفي تصرفاته معروف، ولا شك أن الغضب مختلف. نرى بعض الناس إذا غضب اشتد غضبه يقتل، بعضهم يتصرف تصرفات المجانين، وبعض الغضب هذا يلمسه كل إنسان من نفسه أنه توجد المقدمات ويغضب، لكن لا يصل إلى هذا الحد. فإذا وصل إلى حد لا يدري ما يقول فإنه حينئذ ينهى عن القضاء، وإذا قضى وهو غضبان فإن أصاب الحق نفذ، وإن لم يصب رد. وبعضهم يقول لا ينفذ مطلقا، لا ينفذ مطلقا، ما دام قضى وهو غضبان فقضاؤه باطل، وإصابته للحق وهو في شدة الغضب مثل إصابة القاضي الثالث الذي قضى عن جهل فأصاب الحق. وعلى كل حال هناك مشوشات على الذهن متفاوتة، فإذا رأى القاضي أنه في حال لا تؤهله للقضاء والنظر الصحيح الدقيق في القضايا، سواء كان غضبان ولا جائع أو عطشان أو في برد شديد أو حر شديد، حينئذ ينتظر ولا يلزمه أن يقضي في هذه الحال ولو كان مكلفا به وواجبا عليه. بعض الطلاب إذا انتهى الدرس خرج الشيخ من المسجد في الظهيرة في شد حر الشمس، يوقف الشيخ بيسأل، ما يلزمه يقف، ما يلزم الشيخ أن يجلس، يوقف له من هذا النوع، قد لا يجيبه بجواب صحيح أو يكون حاق يدافع الأخبثين. في مثل هذه الحالة على سواء كان في خصومة أو طالب علم بيستفيد أن لا يضجر الشيخ، لأن الشيخ مع الضجر وهو بشر قد يتكلم بكلام غير مناسب. قد يقول قائل أنه قد يحتاج إلى شيء اعتاده، لا يتمكن من النظر في القضية إلا إذا تناوله. بعض الناس القهوة تؤثر فيه، بعض الناس القهوة تؤثر فيه، يقول ما أقدر أقضي إلا أن أتقهوى. يعني في المباحات يمكن منها، يتم النظر، لكن بعضهم في المحرمات مثل اللي يدخن مثلا، جاء وقت ما يستطيع أن ينظر. يقول في الأصل أن مثل هذا لا يولى القضاء، لا أورد هذا. وبعض القضاة والمسألة غير مشكلة عندهم، لأن القضاء بغير ما أنزل الله، يدخن ولا نسأل الله العافية، الأمر أعظم من ذلك. يقول ما يتمكن من النظر في القضية حتى يبطل بكت كامل، نسأل الله العافية. يعني في القضاء الشرعي هذا غير وارد، هذا غير وارد، إلا عند من يرى إباحته فهذا شيء آخر. لكن في قضاء القضاء بغير ما أنزل الله، هو ما يزاوله من القضاء بغير ما أنزل الله أشد مما طلب. مثل هذه الأمور التي تشوش من الغضب والبرد والحر ومدافعة الأخبثين، بول أو الغائط، ما يتمكن، فلا بد من أن يفرغ باله، أو نعاس شديد بعضهم يطرأ عليه باختياره أو بغير اختياره، أن تمر الليلة ما نام أصلا، ثم يأتي إلى الدوام من الغد وهو ما نام وينعس، سواء كان مفتي ولا قاضي ولا معلم، ولا يمكن أن ينطق بباطل. ولذا جاء النهي عن الصلاة في حال النعاس، من الصلاة في حال النعاس، لأنه قد يذهب ليدعو لنفسه فيدعو عليها. ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. ولا هنا يحتمل أن تكون نافية فيرفع الفعل، ويحتمل أن تكون ناهية فيجزم. والعلماء يقولون إن ورود النهي بلفظ النفي لا، بدلا من تكون ناهية لا يحكم، هذا الأصل بالجزم، فإذا أريد المبالغة في نفي هذا الحكم قيل لا يحكم. الأصل لا يوجد هذا أصلا بين القضاة، فهو منفي من الوجود، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، والحال أنه غضبان. المفتي إذا سئل من مطلق غضبان وقال غضبت فطلقت زوجتي، قال الغضب درجات، فيسأل عن المثير، هل يقتضي أن يكون الغضب شديدا أو لا يقتضي ذلك، فيكون الغضب خفيف لا يذهب مع عقل ولا كذا. ولا شك أن هذا يتفاوت بين الناس، فبعض الناس يثيره أدنى شيء، وبعضهم عنده من العقل والرزانة والتأني ما يتبصر معه في الأمور. وهذه الأمور من كثرة ما تمر على من يفتي يستطيع أن يميز بين الغضب الذي يغطي العقل والغضب الذي لا يصل إلى هذا الحد. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما، بينما امرأتان معهما ابناهما، هذا في شرع من قبلنا، هذا في عهد داود وسليمان، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، الصغار ما بينهم تفريق ولا بينهم علامات. ولذلك في مستشفيات الولادة إذا ولد المواليد عددهم 10 20 في آن واحد، يضعون علامات تميز الآن ولد هذه وهذا ولد تلك وهكذا، لكن أولئك ما عندهم ولا توقعوا بسير مثل هذا. فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود فقضى به للكبرى. قال الولد لهذه، لماذا؟ هل من باب كبر كبر، ولا من باب أن الصغيرة عندها وقت تستطيع أن تحمل وهذه يمكن ما تحمل غير محملت؟ ها، هذا الذي يظهر. سليمان داود عليه السلام رأى أن هذه كبيرة يمكن ما يجيها غير هالولد، فحكم به لها، والصغيرة قدامها إن شاء الله الزمن الطويل يمكن تأتي باثنين أو ثلاثة أو أكثر، فحكم به الكبرى. لكن هل هذا كافي في نزع الولد من أمه وإعطائه الأخرى؟ فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، خرجتا إلى سليمان فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، ائتوني بالسكين أشقه بينكما، من يرضى بقطعه نصفين غير أمه؟ مستحيل أن ترضى الأم بأن يشق ابنها نصفين. ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا هو لها، لأنه إذا شق بالسكين أيست منه، وإذا بقي على قيد الحياة يرده الله، لذلك ما رضيت بأن يشق السكين، وقالت هو لها. فقال الصغرى لا يرحمك الله، بالبلاغة يقولون يجب أن تقول لا ويرحمك الله، لئلا يتسلط النفي على الرحمة، لا ويرحمك الله. لكن في النصوص توجد هذه الواو؟ في القرآن والسنة توجد؟ هذا مثل الوقف اللازم، مثل الوقف اللازم، تقف، وليس في القرآن هذه الواو. وفيهما يكون مآله مثل مآل النفي هنا، لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو قولهم إن العزة لله جميعا؟ لا، حينئذ يجب الوقوف هنا ولا يحتاج واو. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الميتة والخمر والأصنام، فقال لا هو حرام. عند قرأته مدرجا لا هو حرام، يعني ليس بحرام. الواو هذه لا شك أن تزيل اللبس، لكن ليست بلازمة. اللازم الوقوف، اللازم الوقوف، ولذا ما جاءت في مصادر كتب السنة في أي مصدر من المصادر هنا. قال الصغرى لا، يعني لا تشقه نصفين، هو يرحمك الله، لا يرحمك الله، وقف لازم. هو ابنها، فقضى به للصغرى، فقضى به للصغرى، وهذا من سياسته عليه السلام. وأبوه ملك نبي، لكن لا يلزم أن يكون مصيبا في كل شيء، لا يلزم أن يكون إذا اجتهد مصيبا في كل شيء. ففي هذه المسألة لو طبقنا عليها الحديث السابق، داود له أجر ولا ما له أجر؟ كم واحد. وسليمان له أجر، هذا من باب التطبيق على الحديث، ولا هذا إلى الله جل وعلا، لهم من الأجور أنبياء هؤلاء. في كم باقي؟ في بعض البلدان المجاورة يوجد تاجر من الهندوس في بلد مجاور قريب، يأتمن الناس على أموالهم ويودعونه ودائعهم، فأودع عنده شخص مسلم وديعة مال كثير، فلما طلبه منه أنكر، قال ما عندي شيء. ذهب إلى القاضي فقال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال كان مالك إلا يمينه. قال إذن يحلف. يحلف شو الوسيلة؟ هذا الهندوس يعبد البقر. القاضي قال ائتوني بسكين مثل سليمان، ووضع السكين في يد الهندوسي وقال اقبض عليها. هو بإمكانه أن يقول احلف بالبقرة ولا يحلف، لكن هذا شرك، ما يمكن، لا يجوز للقاضي أن يطلبه من الخصم. قال اقبض على السكين وقل ورب البررة. قال ورب البررة، ما عنده مشكلة. قال مهلك الفجرة. قال مهلك الفجرة، إن كان المال عندي آخذ هذه السكين وأذبح البقرة. قال لا لا لا، مال يدفع، بقرة ما يذبح. فالقاضي لابد أن يكون لديه فراسة وتصرف في مثل هذه المواقف، تصرف في مثل هذه المواقف يستخرج بها الحقوق من هؤلاء الخونة الذين لا يؤمنون بالله ولا يتورعون عن الحلف به. مع الأسف أن بعض المسلمين الآن يحلف بالله وكاذب، يحلف بالله وكاذب، لكن هذه الوسيلة الشرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن القاضي بفراسته يستطيع أن يوصل الحق إلى صاحبه بطريقته. ولذلك برز نوابغ من القضاة ودون في كتب التراجم وفي ما كتب في القضاء والقضاة نوادر من أحكامهم ينبغي أن تردد، تعرف عند طلاب العلم وتوزع على القضاة يقرؤونها، لأن هذه الأمور وهذه تفتح آفاق للقضاة. ينبغي أن تدرس هذه سير القضاة المتميزين منهم على مر التاريخ في أقسام القضاء وعلى القضاة، أخبار القضاة لوكيع في 3 مجلدات ومطبوع ومتداول، وطلاب العلم على ذكر منه، لا سيما من يزاول القضاء. ومن القضاة المعاصرين، من القضاة المعاصرين من لديهم من أمثال هذه الأحكام الشيء الكثير. قضية، جاء شاب من البادية ومعه إبل فباعها في السوق، بعد 2 أو 3 جاء أبوه إلى المشتري قال إبلي، قال اشتريتها من ولدك، هذه إبلي والولد أنا ما وكلته ولا فوضته، أريد الإبل. تحاكم إلى القاضي، فلما ادعى الأعرابي الأب على المشتري وهو حاضر قال إن ولدي أخذ إبلي وباعها في السوق، وهذا أنا أطالبه برد الإبل، أنا ما وكلت الولد. قال أنت جاي تشتكي ولدك ولا تشتكي المشتري أنت؟ قال أنا أشتكي على المشتري. إذا الموجود الرجل الأمن أو الخادم قال اذهب بالولد اقطع يده بالجرده وعطه له. قال لا لا لا يا شيخ، ما سوى؟ قال ولك سارق، تقطع يده وخذ ابلك، مثل شق الولد بالسكين، فقال هي خلاص أنا سمحت لولدي. وهذا مثل هذا ما يزال إلى وقتنا هذا، يعني النبوغ في القضاة والنجابة والفراسة موجودة والله. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت، يعني ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية، يعني في دوس ما يقولون سكين، يقولون مدية، والمدية هي السكين. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وقال البخاري: لا تفعل يرحمك الله، لا تفعل، يعني لفظ البخاري لا تفعل يرحمك الله، وتلك قالت لا يرحمك الله، والمقصود واحد، يعني المقصود في الرواية الأولى لا تفعل، يعني لا تشقه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. قال رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شافه بهذا الكلام، والكلام له ولغيره، الحكم واحد: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، لأنه قد يكون الأول هو المدعي والدعاء، فقد يكون عند الآخر ما يدفع هذه الدعوة، ما يدفع به هذه الدعوة، فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. ما يمكن الحكم بغير سماع الثاني المدعى عليه. طيب ادعى الأول وعنده بينة، هل يلزم كلام سماع كلام الثاني؟ لا بد من سماع، قد يكون عنده من مما يدفع أو يطعن في هذه البينة ما يكون الحق له به. وإلا وقد قيل: إذا جاءك مدع يده في عينه، عينه في يده على شخص يقول اقتلع عيني، قال لا تسمع حتى يأتي الثاني. لماذا؟ لأنه قد تكون عيناه في يديه، ما تدري. ومن هذا الباب لا تسمع الدعوة إلا بحضور الخصم ودفاعه عن نفسه وإدلائه بما لديه. والحكم على الغائب عند أهل العلم إذا تعذر حضوره وتعذر توكيله، تعذر حضوره يطلب التوكيل، يحضر وكيل، كأن يكون مسجونا في بلد بعيد، وقد يتعذر التوكيل ويتضرر المدعي، وحينئذ كيف يصنع القاضي؟ ها صالح، وش يسوي القاضي إذا تعذر التوكيل وعدم حضور الخصم؟ إيه؟ شو ينظر النظر غيابي، ويكون الحكم موقوفا. نعم، ويكون الحكم حينئذ موقوفا إلى أن يحضر الخصم، يحكم غيابي، ولئلا يتضرر المدعي. وفي مثل هذا يحكم على امرأة المفقود، المفقود غاب زوجها وجلست سنين وبعدين لابد أن يحكم لها. والعلماء ضربوا للمفقود مدة، من كان غالبه الهلاك 4 سنوات قالوا، ومن كان غالبه السلامة يضرب له 90 سنة منذ ولد. وهذا فيه ضرر على المرأة، لا سيما مع تيسر أسباب الوصول إلى هذا المفقود، التي يحكم بواسطتها على أنه مفقود بالفعل إذا لم يصل الخبر الصحيح، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد، فما زلت قاضيا بعد، يعني قاضيا بالطريقة والوسيلة الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قاضيا قضاء صحيحا بواسطة ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الآن علي رضي الله عنه، القضاء في عهده عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يعين من قبله عليه الصلاة والسلام القاضي، وبعده يعينه ويوليه ولي الأمر الحاكم، يعين القضاة ويعين الولاة على الأقاليم، وهم في الغالب يتولون كل شيء. المقصود أنه قد يكون قاضي ولم يعين من قبل ولي الأمر، يأتي رجلان إلى شخص يحكمانه التحكيم المنصوص عليه عند أهل العلم، إذا حكما رجلا نفذ قوله، لكن لا بد أن يكون أهلا للحكم، يعني تنطبق عليه شروط القضاء، لا بد أن تنطبق. جاهل ما يحكم، من لا يصلح للقضاء كالمرأة لا يحكم ولا ينفذ حكمه، لأنها ولاية. وفي حديث أبي بكر: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وسيأتي. المقصود أنه إذا حكم وغير معين من ولي الأمر، والمعين من ولي الأمر هذا مفروغ منه، حاكم قاضي ما فيه إشكال، لكن إذا تحاكم إلى رجل غير معين وغير معتمد من ولي الأمر، إذا كان أهلا للقضاء ورضي به وتحاكم إليه فحكم يلزم حكمه، بس لابد أن يكون أهل للقضاء. حكما يعني من يصلح للحكم، ما يحكم. وفي بعض الأعراف، في بعض الأعراف والعادات عند بعض القبائل يتحاكمون إلى شيخ القبيلة وهو عامي لا يفهم شيئا، فإن كان من باب الصلح بينهم فالأمر فيه سهل، وإن كان من باب الإلزام فهذا لا يجوز، تحاكم إلى غير ما أنزل الله. قال علي: فما زلت قاضيا بعد، وبعد مبني على الضم، لماذا؟ ها؟ نعم، لأن المضاف محذوف مع نيته، يعني بعد ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث علي: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، الترمذي وهذا لفظه، يعني لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن، حديث حسن. والحسن عند الترمذي، قال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. فالحسن عند الترمذي ما سلم من الشذوذ ولم يكن راويه متهما بالكذب ويأتي من غير وجه ولم يكن فردا ورد، لكن هذه الشروط في بعض الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي لا تنطبق على الأحاديث التي حكم عليها، وهنا الحديث ورد من طرق يتحقق فيها الحسن، فالبعض المتأخرين حكم عليه بأنه صحيح لغيره، لكن الذي يظهر أنه لا يتجاوز الحسن، والحسن من قبيل المقبول المحتج به. قال: ورواه علي بن المديني في كتاب العلل، كتاب العلل الموجود منه مطبوع في جزء، وعلي بن المديني من الأئمة الكبار في هذا الشأن، وهو شيخ للإمام البخاري، وقال: هذا حديث كوفي، يعني رواته من أهل الكوفة، وإسناده صالح، وإسناده صالح، والصالح الصلاحية في عرف أهل العلم أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد. ومثل هذا قالوا في قول أبي داود: وما سكت عنه فهو صالح، يعني صلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج فيكون صحيحا أو حسنا، أو للاستشهاد فيكون ضعيفا، ضعفه غير شديد قابل للانجبار. والكلام في هذا يطول. وعلى كل حال، الحديث في مجموع طرقه لا ينزل عن درجة الحسن، والحسن محتج به عند أهل العلم، ومعناه صحيح، ما في إشكال، ما في قاضي بينظر لشخص ولا ينظر لخصمه، فلا يستحق أن يكون قاضيا، والله أعلم.